هذا هو المدخل للإسلام. رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وما دام المسلم قد أعلن هذا الإعلان عليه أن يبرز ما يدل على صدقه في هذا القول، فعليه أن يؤدي الأعمال التي تجعله من عداد المسلمين بصدق وحق. فالصلاة عبادة، أمرنا الله عز وجل بأن نؤديها وأن نقوم بها. قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه إقامة الصلاة. والزكاة أيضا عبادة، عبادة مالية وعملية في نفس الوقت، افترضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الذين أعطاهم الله سعة في الرزق وبسطة في الكسب والعيش، عليهم أن يؤدوا هذه الفريضة حتى يظهروا أنهم من عداد الأتباع لهذا الدين والقائمين بمنهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك قالوا بألسنتهم وأبرزوا ما يدل على قولهم من العمل، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. عاش المسلمون في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركون هذه الحقيقة تماما ويعونها ويعقلونها، فما كان واحد منهم يمسك عن الزكاة ويؤدي الصلاة فقط، وما كان واحد منهم يصوم رمضان ولا يصلي الصلوات الخمس، وما كان واحد منهم يذهب للحج او للعمرة وهو بعيد كل البعد عن العمل للإسلام ومنهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما كانوا هكذا، كان الذي يعبر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفهم كان يصف كل واحد منهم ويقول: إنه قرآن يمشي على الأرض، قرآن يمشي على الأرض. إذا قال الله عز وجل أقم الصلاة كان من الذين يقيمون الصلاة، وإذا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، كانوا يأتون بزكاة أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما كان أحد يذهب إلى الحج أو للعمرة إلا بعد أن اكتملت فيه الصورة الراقية للشهادتين ثم للصلاة ثم للزكاة ثم للصيام، ويذهب بعد ذلك لحج بيت الله الحرام سواء كان قاصدا الحج أو العمرة. كانت أمة تقول وتعمل، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى خلافة المسلمين من بعده الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ارتد من ارتد عن الاسلام في جزيرة العرب، وكان المرتدون صنفين، صنف ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وكالاسود العنسي، مسيلمة الكذاب في اليمامة ناحية نجد، والاسود العنسي في اليمن، واذا بابي بكر رضي الله عنه وارضاه يبعث بمن يؤدب هذين الدعيين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل مسيلمة الكذاب ومن معه في اليمامة، ويقتل الأسود العنسي في صنعاء، ويتخلص المجتمع المسلم من الأقدار والأقذار والأشرار الذين ظهروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني من المرتدين ينقسمون إلى قسمين: قسم جحد العبادة مطلقا فقال لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا إسلام حتى، بدون إيه؟ بدون دعاء نبوة، لا، إنهم خرجوا بأنفسهم عن الإسلام، كانوا مسلمين. فلما لحق الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه بربه قالوا لقد حانت الفرصة وسنحت لنا حتى نتخلص من قيود هذا الدين، وانسلخوا من الإسلام بالمرة. أيضا جرد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لهم جيشا يخلص البلاد والعباد من شرهم في أي رقعة من بقاع الأرض. وهناك أناس قالوا إننا كنا نؤدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. كان الرسول بيأخذ الزكاة منا ويدعو لنا، صل عليهم أي يدعو لهم، وكنا ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام نقدم الزكاة حتى يدعو لنا. انظر إلى الشيطان كيف يدخل إلى النفوس الضعيفة ويجعلها تنسلخ انسلاخا من هذا الدين العظيم الذي من الله به على المؤمنين بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كده: لقد كنا نؤدي الزكاة لرسول الله حتى يدعو لنا، أما وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لسنا في حاجة إلى دعاء أحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا غيره. يعطون لأنفسهم ويسوغون، وما أكثر المسوغين في المجتمعات الهابطة والساقطة والبعيدة كل البعد عن روح الإسلام، يسوغون لأنفسهم الانسلاخ من الدين. كنا نؤدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو لنا بأمر الله عز وجل، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ادعو لهم. هذا أمر آخر. وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يكون جيشا لتأديب هؤلاء، فيقف له سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه محتجا بالحديث الذي بدأنا به الخطبة: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ فإذا قالوا ذلك، ما كانش عرف، ما كان غايب عنه، ويؤتوا الزكاة يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، سيدنا عمر كان غايب عنه. فقال له أبو بكر: والله يا عمر لو منعوني عقالا حبلا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لو منعوني هذا الحبل من الزكاة لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: فإذا فعلوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فحق هذه الزكاة، حقها أن يؤدي، حق المال أن يؤدي الزكاة، حق المال أن يؤدي صاحبها، صاحب هذا المال الزكاة. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يجتمع رأي أبي بكر أو فقهه، لأنه خليفة استخلف على المسلمين، إنه مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة فيها، كيف يترك هذا ينسلخ من الزكاة، وهذا ينسلخ من الصلاة، وهذا ينسلخ من الصيام، وهذا ينسلخ من الحج، وهذا ينسلخ من الجهاد، وهذا ينسلخ من سائر شعب الإيمان، كيف يترك وهو مسؤول، مسؤول عن ذلك. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. أمة تتجاوب مع مطالب الدين، كما بدأت أقول الإسلام قول وعمل. لا أتصور مسلما يؤدي الصلاة ثم يقول أنا أعطي من المال بكثرة ووفرة دون أن أحصي مالي، أنا أعطي. وما الذي يمنعك من أن تحصي مالك كل عام ثم تخرج القدر المطلوب منك، وإذا زدت بعد ذلك كانت هذه الزيادة تطوعا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، خير وبركة. أما كونك تقول أنا أعطي طول العام، كل من يأتي واحد ويطلب أعطيه مجموعة من الدراهم، 500 100 درهم، 50 درهم، 10 دراهم، أنا أعطي طول العام وهذه زكاة مالي، هذا ليس مطلوبا. لم تكن الزكاة في يوم من الأيام من الأغنياء على الفقراء، وإنما الزكاة في حياة المسلمين وفي مجتمعهم تعتبر فريضة. يقول عمر عندما تولى خلافة المسلمين وعرف قيمة هذه العبادة، عبادة الزكاة، أنها تخرج سخائم النفوس، وأنها تجعل المجتمع كله يحب بعضه بعضا، وتجعل المجتمع كله يرك قلبه لقلب بعض ويحافظ بعضهم على بعض. عندما تولى خلافة المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال إن هذه الزكاة فريضة، من أداها بذلك، من أداها راضية بذلك نفسه مطمئنا بذلك قلبه أخذناها منه، وأجره على الله عز وجل، ومن أنكرها وجحدها أخذناها منه بعد حصر ماله، ونأخذ نصف ماله كله عصمة من عزمات ربنا يوم القيامة، لأنه منكر. هو إيه المسألة؟ المسألة الإسلام ليس نافلة ولا تطوعا. الذي يريد أن يعرف الإسلام فعليه أن يعتبر تماما أن الإسلام خمسة أركان ينبغي أن يؤديها. شهادة أن لا إله إلا الله هي كأصابع اليد تماما كاملة، اليد إن قطعت منها إصبع لا تستطيع أن تقوم بسائر وظائفها. والمجتمع المسلم يحتاج من المسلم أن يقوم بالفرائض إن كان قادرا عليها كاملة غير منقوصة دون أن يكون له في ذلك رأي أو أن يكون له في ذلك اجتهاد. نأتي إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله وأني رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة يقول فقد عصم مني دماءه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. إيه حسابه على الله؟ هذه الأمور ظاهرة صلاة نؤديها، والزكاة أيضا ظاهرة نؤديها، وشهادة أن لا إله ننطق بها ونتلفظ ونبرزها ونظهرها. هل الإسلام أعمال ظاهرية فقط دون أن يكون هناك أعمال باطنية؟ أنت في تجارتك تكسب وتربح، وأنت أعطاك الله عز وجل مهنة سيختبرك ويمتحنك عليها. عندما تكون تاجرا وتغش المسلمين وتقول أنا أؤدي الزكاة، فهل هذا يقبل منك وأنت واقف على عمل من الأعمال لا تكون فيه موافقا لأمر الله ولا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألم يسمع التاجر المسلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. التاجر الصدوق الأمين، والصدوق هو الذي يصدق كثير الصدق. عندما يأتيه واحد ويقول له أنا أريد هذه السلعة بكم، فعلي أن يكون صادقا يكسب، لا نقول له لا تكسب، لكن يكون صادقا عندما يأخذ ثمنا لا يزيد عليه بحيث يرهق المشتري ويقول هو رضي بذلك. أمر عظيم. ألم يسمع قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أدي التاجر الذي يأخذ مقاولة في عمل من الأعمال وعنده أجراء، يأخذ المال ثم يضعه لكي ينميه بطريقة أو بأخرى، والأجراء عنده يعملون ويكدون ويكدحون وهم مسلمون أو غير مسلمين، وعندما يأتي شهر وبعده شهر وبعده ثالث وبعده رابع وتمر الشهور مالك محفوظ، يا أخي أعطيني أجري، إن لي حقا وإن علي واجبات ومهمات، لي أسرة أعولها، لي أبناء أنفق عليهم، أنا أخوك في الإسلام، حقك لن يضيع. ائتني بعد فترة أنت معنا ولن يضيع لك حق. المال معك وهو محتاج وأنت تستثمر هذا المال في طرق أخرى، لماذا لا تعطيه أجره وقد علمت أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أرأيتم إلى الرجل الذي كان في الأمة التي كانت قبلنا وعندما كان عنده أجير ولأمر ما تركه الأجير دون أن يأخذ أجره وذهب لعله ذهب يبحث عن عمل آخر أو ذهب يبحث عن أسرته ويعرف مكانها ويعطيها حقها. وعاد بعد فترة طويلة. كان هذا الرجل الذي ترك أجرته عند صاحب العمل، وصاحب العمل كان نقيا وكان تقيا وكان ورعا. في الأمم السابقة قبلنا يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم حتى نعرف أن السابقين ليسوا أشرارا، وإنما الإسلام ينصف من يستحق الإنصاف. فجاء هذا الأجير بعد ذلك للرجل وقال له: يا فلان، لقد كنت أجيرا عندك في سنة كذا وتركت حقي عندك، فأين هذا الحق الذي لي عندك؟ فقال له: أجل، إن انظر إلى هذا الوادي من الإبل والبقر والغنم، إنها أجرتك. فقال له: يا فلان، أتهزأ بي؟ أتسخر بي؟ إن أجري كان ضئيلا. قال له: لكنني ثمرت، استثمرت لك أجرك هذا، فأصبح واد من البقر وواد من الغنم وواد من الإبل. ويقول: كان هؤلاء، كان هذا الرجل أحد ثلاثة في ضائقة في الغار: اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج في الصخرة، فخرجوا سالمين. أيها الإخوة الأحباب، هذا في من كان قبلنا. والإسلام العظيم يقول لنا: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لست وصيا عليه حتى تستثمر له ماله، وإنما أعطه أجره عندما يحين الأجل حتى يبارك الله لك في المال ويدعو لك هذا الإنسان المسلم، ويدعو أبناؤه أيضا لك، وحتى تكون هناك بركة في المجتمع ولا تكون هناك أحقاد وضغائن. وهل يعقل أن من يفعل هذا مع عباد الله، هل يعقل أن يؤدي الزكاة بعد ذلك؟ هل يعقل؟ إنه رفض أن يعطي حق المال، حق الأجير أجره. رفض أن يعطي الأجير أجره لشهر ولشهرين ولسنة وربما لأكثر من ذلك وهو راض. ماذا يفعل؟ لو رفعت رأسي يقول لي: اذهب حيث شئت، سأنهي عملك، سأجعلك تخرج من الجنة وتذهب إلى الجحيم. أيها الإخوة الأحباب، ليست هذه هي أخلاق. وربما يكون يؤدي الصلوات، وربما يكون يركع ركعات، وربما يكون يصوم، لكنه ليس هذا هو الإسلام. وإنما الإسلام عقيدة تعلي قدرنا وترفع شأننا وتعز جانبنا وتجعلنا نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما بدأت حديثي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام قول وعمل. فليس الإسلام قولا فقط، فكفانا ما نسمع من أقوال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من المقت والغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإسلام قول وعمل، ونحن لا نريد أن نكون قائلين بألسنتنا ثم لا ننفذ المطلوب منا حتى نثبت هويتنا. فالهوية لا تثبت بكلمة ولا تثبت بركعة، وإنما تثبت بعمل نؤديه. وكفانا ما وقعنا فيه من ضعف ومن خور ومن عجز ومن تفكك الأمة الإسلامية قوية، والله الأمة الإسلامية فيها خيرات لا حصر لها ولا عدل، ويكفي أن تكون الطاقات الخيرة فيها واحد فقط يقتل 25، 25 واحد فقط، ولا يقتل لأجل أن يأخذ منصبا من مناصب الدنيا، فقد أفضى إلى ما قدم وهو يريد أن يأخذ أجرا وثوابا من الله سبحانه وتعالى. وواحد يقضي على 3 ثم يكون هناك جرحى بـ80 أو يزيد. يكفي هذا المعنى أيها الإخوة الأحباب، إن الذين باعوا أرواحهم لله ينبغي أن يحاسبوا أنفسهم قبل لقاء الله عز وجل. ما ينبغي أن تراني وتنظر إلي بوجه ولسانك علي، لا يكون هذا. فليست هذه صفات المسلمين ولا أخلاق المسلمين، وإنما أخلاق المسلمين كانت على هذا المستوى، صدق وصراحة ووضوح ونقاء وطهارة وإقبال سويا على الله سبحانه وتعالى، حتى ينقذنا الله مما نحن فيه من ضعف ومن ذل ومن خور ومن ضياع. أيها الإخوة المسلمون، ربما يكون الذي يستغل الأجير ربما يكون له شيء من التبرير، يقول لك أنا بكثر المال عشان أعطيه بعد ذلك أجره وزيادة عليه. لا، هذا التبرير ليس مطلوبا، لكن هناك من يستغلون ألصق الناس بهم وأقرب الناس إليهم من زوجاتهم. الزوجة بتشتغل، يا سلام، أصبحت الزوجة اللي بتعمل أصبحت في يد زوجها يحركها كيف يشاء، لا تعطي فلانا، لا تأخذي من هذا المال إلا بإذن، ده مالها، ده أجرة. لقد تزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها وكان أجيرا عندها، كان أجير. ولم تقل سيرته صلوات الله وسلامه عليه وهو القدوة والأسوة الحسنة لنا، لم تقل إنه قهرها وقال لها: ما دمت قد تزوجتك فأنت وما تملكين ملك لي. لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعل هذا لكنا قلنا لهؤلاء الذين هم أشد قسوة على زوجاتهم العاملات من غير من الأجانب، أشد قسوة من الأجانب، يقول لها: إن هذا المال حقي، لولا ما كنت خرجت إلى العمل. أمر عجيب. أيها الإخوة الأحباب، صححوا مساركم واعرفوا قدركم وامضوا في طريق الإسلام الواضح السليم. وما ينبغي أن نخطئ الآخرين لأجل هوانا، وما ينبغي أن نسير في طريق الخطايا أيضا للهوى. عيشوا مع الإسلام روحا وحسا ومعنا وعقيدة وشريعة ومنهاج حياة، سوف يعيد الله سبحانه وتعالى لنا ما نصب إليه من قوة وعزة ومنعة ونصر، والله يتولانا ويتولاكم بلطفه وعطفه ورحمته. اللهم صحح مسار المسلمين في كل مكان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا تقلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، دقه وجله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.